واضح الأمثلة، طبعا كتبت لكم إياها مع النطق، مثل كلمة تري، بات، كارت. التي ينطق بعض الأحيان بحرف الثاء، وبعض الأحيان ينطق بحرف الذاء، ذا، ذئب، أو الثاء، الثمرة.